أحسن الله عليكم، مثلا عن آخر وقت اللي صلاة الضحى أيضا. آخر وقت لصلاة الضحى إذا بقي على صلاة الظهر مقدار مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأكثر، فهذا تمتنع عن الصلاة وبالله التوفيق. يمتنع. إيه، يمتنع عن الصلاة بعد هذا الوقت. والبداية يا شيخ أحسن الله عليك. البداية إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح بدخل الوقت، لأن السؤال كان عن النهاية ما كان عن البداية. لكن أن جزاك الله خير، أتيت بالبداية لمزيد الفائدة. أحسن نعم. الله.